Thank you.

يسيرون في الأرض 王も多い。 الذين لا تتعيونهم خالدين فيها لا يبغون عنها سبيلا. سلوك ده الله يبارك لك يا رحمة.